وعلى الدهر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في آخره على العلاج وعلى الدواء الذي نحن إذا تعاطيناه رفع الله عنا الذل. فما هو؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهنا نقطة خطيرة جدا عندي، حتى ترجعوا إلى دينكم بأي مفهوم؟ بمفهوم فلان أم فلان أم فلان أم فلان؟ بمفهوم الحزب الفلاني والجماعة الفلانية وما إلى ما هنالك من طوائف وأحزاب؟ طبعا الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام إنما يريد من الناس أن يفهموه على الوجه الذي أراده. والله عز وجل قد قرر حقيقة تبناها جماهير أهل العلم بقوله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا ضلال. لذلك يقول أهل العلم إن الحق لا يتعدد والصواب واحد. فإذا كان هناك قولان متباينان مختلفان اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع، وهذه نقطة علمية يجب أن نعرفها أيضا. الاختلاف بين العلماء تارة يكون اختلاف تضاد، وهنا يرد قوله تعالى السابق فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقول العلماء الحق واحد لا يتعدد. وتارة أن يكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أما النوع الأول اختلاف تضاد فهو مع الأسف أكثر اختلاف لقاء اليوم من المسلمين، هو اختلاف تضاد سواء في المسائل الفكرية أو الاعتقادية أو المسائل العملية أحكام الفرعية التي يسمونها. وبهذه المناسبة أقول إن كثير من الناس يزعمون أن الخلاف بين العلماء إنما هو في الفروع دون الأصول، وهذه دعوة يخالفها ما في بطون علم الكلام إن كان عند الأشاعرة أو عند الماتريدية أو عند أهل الحديث، فقد اختلفوا في الأصول بل في أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل الذي هو أول ركن من أركان الإيمان. ولست الآن في طلب تفصيل هذا إلا إن جاء سؤال بعد أن أقرأ من التعليق على هذا الحديث ورا عن السؤال السابق. الشاهد أن أكثر الاختلاف هو من النوع الأول اختلاف تضاد وهنا الأقوى. أما اختلاف تنوع فله أمثلة معروفة عند أهل العلم. إن ذلك مثلا زعم الاستفتاح عند الأحناف سبحانك اللهم، عند الشوافع وجهت وجهي، عند أهل الحديث اللهم اللهم إيش ما بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المسلم والمغرب إلى آخر الحديث. وهذا أهل الحديث هم الذين يتبنونه. فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ولذلك فلا يجوز أن يتعصب الحنفي لدعاء استفتاحه أو الشافعي لدعائه أو الحديثي لدعائه، وإنما بأي دعاء دعا لدعاء الاستفتاح جاز، لأنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان تارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا، فكله شرع سائر. كذلك أنواع الأذكار في الركوع وفي السجود وأنواع التشهدات عند الحنفي والشافعي والمالكي، كل هذا جائز، وهذا النوع أمره سهل. لكن النوع الخطير هو ما كان من النوع الأول، أي اختلاف تضاد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا بما مؤداه. إذا شئتم أن يرفع الله عنكم الذل فارجعوا إلى الدين. الدين كلنا نعلم أنه كتاب وسنة، ولكننا نعلم أيضا أن الناس اختلفوا في فهمه، فإلى أي فهم يجب أن نرجع حتى نستحق به عز الله لنا ونصره إيانا على أعدائنا؟ الجواب عندنا هو ما يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك إذا أردنا أن نفهم الدين بالمفهوم الذي لا خلاف فيه، فعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا رجعنا سنجدهم قد اجتمعوا على كثير من المسائل التي اختلف الناس فيها من بعدهم، وسنجد أنهم اختلفوا في مسائل قليلة، وحين ذاك لا بد أن نحكم قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يبدا علي الحوض. إذن حينما قال الرسول عليه السلام حتى ترجعوا إلى دينكم، فيعني الدين الذي كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أبدا هذه الاختلافات سواء في المذاهب أو في الطرق التي حدثت من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين هو ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام، وليس ما حدث بعد الرسول عليه السلام من اختلافات من أي نوع كان، سواء كان في الأصول أو في الفروع. فإذا نحن رجعنا إلى الدين لهذا المفهوم الصحيح، لا شك أننا استحققنا هناك وعد الله الحق: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناه لا تنصرفوا بتكاليفكم على الدنيا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولكن الجهاد اليوم لا بد من اتخاذ مقدمات أساسية بين الجهاد، أهمنا وعندنا ما نستنقصه من هذا الحديث: الفهم الصحيح للدين والتربية الصحيحة لأفراد المسلمين. فلا بد من التصفية ومن التربية. وهذا جواب ما سأل. نعم، هو كلما تعلمنا شيئا كما كان أصحاب رسول الله، كلما تعلمنا شيئا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقناه في أنفسنا في أهلنا في ذاتنا.